الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه. وقول الله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول الإمام محمد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه، يعني ما جاء في الكذب في المزح وفي غير المزح. قالوا أتتخذنا هزوا، هذا من كلام يحكي الله عز وجل عن اليهود، عن بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى، وجدوا قتيل، وما عرف قاتل من الذي قتلهم، فاختصموا إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يذبحوا بقرة، ثم يأخذوا عضو من هذه البقرة ويضرب بها هذا القتيل، فإذا ضربوا هذا القتيل أحياه الله، وأخبر عمن قتله، فقال لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هكذا مطلقة بدون قيد. فلو ذبحوا بقرة أيا كانت لا امتثلوا وتأتى بها الغرض، ولكنهم قوم والعياذ بالله أهل عناد وجفا وقسوة قلوب وقلة أدب مع الأنبياء، فتعنتوا. فلما قال لهم موسى أول شيء هذا الكلام، قالوا أتتخذنا هزوا، إن قاعد تضحك علينا تسخر بنا، نحن جيناك نقول لك أن فلان قتل ولا ندري من قتل، وأنت تقول اذبح بقرة، أعوذ بالله. يعني يظنون بالنبي هذا الظن السيء، أعاذنا الله وإياكم. ومثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي موسى، قد ابتلي بأكثر من هذا فصبر. قال الله عز وجل: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. أوذي موسى أذى عظيم من فرعون وقومه أولا، ثم سمع ممن آمن معه واتبعه، سمع منهم أيضا أذى كثير. فقالوا تتخذنا هزوا، تسخر بنا تستهزئ بنا. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني أن الهزو والسخرية هذه من صفات من؟ من صفات الجاهلين، ليست من صفات العقلاء والكمل من الرجال. فما الظن إذا كان برسول كريم أحد أولي العزم؟ لا شك أنه من أبعد الناس عن صفات الجهل والجاهلين. فإذا التحذير من الهزو والسخرية، أن الله عز وجل أخبر أن السخرية أن الهزو إنما هو من صفات الجاهلين، من صفات السفهاء، لا من صفات أهل الإيمان. نعم. قال رحمه الله: عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها مرفوعا: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، أخرجاه. ولمسلم قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. نعم، هذا بيان حالة أو حالات معدودة رخص فيها في الكذب، لأن المصلحة التي فيها أعظم من مفسدة الكذب. أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، أبوها من أشد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة صالحة قانتة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: يخرج الحي من الميت. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، يعني الكذب بقصد الإصلاح بين اثنين متخاصمين أو بين مجموعتين متخاصمتين، فتكذب في الحديث وتقول شيء بخلاف الواقع بقصد أن تقرب القلوب، بقصد أن تقرب وجهات النظر، بقصد أن تخفف من حدة البغض والعداوة الحاصلة بين هذين المتخاصمين. فمثلا تأتي إلى زيد المتخاصم مع عمرو، تأتي إلى زيد تقول: يا زيد، أنا جيتك الآن من عند عمرو، وعمر صراحة معترف بخطأه ومعترف باللي حصل منه وندمان أشد الندم على اللي حصل منه، وأنت جيت من عند عمرو وهو يسب ويلعن في زيد، ولو تفعل ما تعمل والله ما أسامحه ولا أدخل بيته ولا أحط يدي في يده مثلا. ثم تذهب إلى عمرو وتقول له: أتيتك من عند زيد، وزيد متندم و على اللي حصل وإلى آخره. قصدك من هذا إيش؟ قصدك الإصلاح. فلان هذا قليل ولان هذا قليل، وبعد ذلك تيسروا وتمكنتم من الإصلاح فيما بينهم. فهذا الكذب جائز لهذه المصلحة. ثم قالت أيضا في الرواية الثانية: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس، يعني في الكذب، إلا في ثالث، في الحرب. الحرب كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. الحرب خدعة أو خدعة، يعني المقصود من ذلك أن الحرب مبنية على إنزال المكر بالعدو، وهذا الخداع أحيانا يكون عن طريق الكذب لمصلحة هزيمة العدو، مباغتة العدو. كذلك أيضا من هذا الخداع الذي في الحرب التورية. يقول كعب بن مالك كما في الصحيحين إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها. كيف يعني؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يخطط أو يعزم على حرب مثلا قوم في جهة غرب المدينة، فماذا يفعل؟ ما يريد أن الخبر يصل إلى هذا العدو أن الرسول يخطط لغزوهم، لأن عنصر المفاجأة في الحرب من العناصر المهمة للغلبة على العدو، فيوري بغيرها. مثلا يسأل عن قوم في شمال المدينة، كيف الطريق إليهم؟ فيه آبار؟ فيه ماء ولا ما فيه؟ من القبائل التي بيننا وبين آل فلان؟ فالذين يسمعون الأخبار ويسمعون هذه الأسئلة يخطر في بالهم أن الرسول يريد يغزو جهة الشمال. فلو في عيون، في جواسيس موجودين يتخصصون يتجسسوا الأخبار، فسينقل الخبر إلى أن الرسول يريد يغزو جهة الشمال. فالقوم الذين يعنيهم الرسول ويريدهم الرسول في الغرب ما يصل إليهم شيء من ذلك، بل الذي ترسخ عندهم أن الرسول لن يقصدهم في هذه الفترة القادمة، ومع الدائرة الضيقة لمستشاريه بكر عمر أو كذا يكون يعني مطلع مع الواقع ويخطط ويدبر الأمر، ثم إذا جاء الوقت الموعود جهز الجيش وانطلق إلى الجهة التي كان يقصدها فيبغتهم دون أن يصلهم الخبر. هذا معنى قوله ما راد غزوة إلا ورأه ورأ بغيرها. هو ما كذب عليه الصلاة والسلام، هو يسأل عن الطريق، عن الماء مثلا، عن القبائل، عن كذا، لكن هم الناس تفهم هذا الشيء، السامع يفهم أنه يريد يغزو هذا القوم. فإذا استخدم القائد الكذب في الحرب، والحرب المقصود به حربا مشروعا، حربا إيه؟ مشروع، لأنه عندنا ناس الحين يكونهم يجاهدون في سبيل الله ويستخدمون الكذب وهم في حرب غير مشروعة، يفجر في المسلمين ويقتل في المسلمين ومستعمل الكذب، وقال لك الحرب خدعة، أنا أتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، أنت تدخل إلى بلد مسلم وتجي تحتال على نقطة أمنية لحفظ أمن بلاد المسلمين، يأتي شخص ولابس زي العسكري، يلبس لبس عسكري لقطاع معين ويأتي كأنه واحد من أعضاء هذا القطاع، خدعة. فإذا تمكن ودخل فجر نفسه، فهو استعمل الخدعة هنا، خادع هذه الجهة بهذا الزي العسكري الرسمي ثم فجر فيه. هذا استعمال للحديث، استعمال الأدلة الشرعية في غير موقعها، ليس هذا المقصد. فهو آثم في هذا الكذب، آثم في هذا القتل، آثم في هذا العمل كله والعياذ بالله. إنما يجوز هذا إذا كان الحرب حرب مشروعة، جهاد مشروع، والإصلاح بين الناس كما تقدم، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، يعني الزوجة تسأل زوجها تحبني يا فلان؟ تحبني؟ قال أموت فيك، مو أحبه بس، ويمكن هو ما في قلبه حب لها، مخليها من أجل مصلحة الأولاد، مصلحة البيت إلى آخره، لكن إذا قال لها الكلمة هذه خلاص تزداد له طاعة وتزداد له محبة وتزداد عناية بالبيت وتستقر الحياة سريع. وبالعكس أيضا سألها هو: ها يا فلانة تحبيني ولا لا؟ قالت: ما أشوف الدنيا أحد غيرك. وهي يمكن أيضا نفس الشيء ما في قلبها حب له، ولكن من أجل أن تستمر الحياة الأسرية وتمشي على أحسن ما يرام. فهذا من الكذب الجائز، لأنه يترتب عليه الصلاح واستقرار الحياة الأسرية. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. رواه أحمد وأبو داود. ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من قال لصبي هاك تعال أعطك ثم لم يعطه فهي كذبة. نعم. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه يقول: دعتني أمي يوما. القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام زارهم في بيتهم، وهذا عبد الله طفل صغير، يقول: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي. قال: فذهبت أخرج لألعب. يبغى يلعب، طفل يريد يلعب، والأم حريصة أن الولد، يعني كأنها حريصة أن الولد يكون موجود في البيت، يحظى بدعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام، يبرك عليه شيء من هذا، ربما فتريد أنها يعني الولد يرجع البيت. فقالت: تعال يا عبد الله، تعال يا عبد الله، تعال أعطيك. فالولد طمع أنه بيحصل شيء، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها: يعني ماذا تريد أن تعطيه؟ قالت: عندي تمرة، بعطيه تمرة. فقال: لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. يعني معنى ذلك أن الكذب لا يجوز لا مع الكبير ولا مع الصغير، الكذب كله حرام، وربما الكذب مع الصغير قد يكون تأثيره إيش؟ شد. لماذا؟ لأن لما تكذب مع الصغير، وبالذات إذا صدر الكذب من الأب أو من الأم، معنات أنك أنت الآن تربيه على الكذب. فلو تقول له: يا ولدي لا تكذب، ترى الكذب حرام، تقول لك: طيب أنت كم مرة قد كذبت علي؟ والفعل أبلغ من إيه؟ أبلغ من القول. فما تنفع موعظتك له، لأنك أنت تغرس فيه بالتطبيق العملي، تغرس فيه الكذب. فديننا دين الصدق، وديننا دين التربية على الصدق، فما تربي ولدك على الكذب. وبعض الناس مثلا يضرب عليه الباب الجرس، ضيف أو شخص طارق، فيقول لولده: روح قل له أبويا نايم. هو أبو قاعد يتغدى ولا يتعشى ولا يشرب قهوة ولا كذا، كله نايم. والولد يعني يتفرج في أبوه كيف نايم وانت صاحي، ويذهب يقول لأبوه نايم. وإذا ما عنده تمييز كثير قال له: ترى أبوي يقول لك أنه نايم، فيورط أباه. الشاهد أنه ما يصلح هذا الأسلوب، لا يصلح هذا الأسلوب. واحد من السلف طرق عليه طارق الباب وهو ما يبغى هذا الشخص، فوضع رأسه على المخدة على الوسادة، وقال لها: روحي، قال الجارية: قولي له الآن وضع رأسه على الوسادة. يعني هو ما كذب، اعتذر منه وما خرج له وما ضيف الرجل هذا، يعني ما دخل بيته، ولكن في الوقت نفسه ما له، ما كذب. فهي بتروح تقول له، والله بيقول له أنه الآن وضع رأسه على الوسادة، إيش بيفهم؟ إنه الآن نام، توه دخل في النوم. فهذا من المعارض يتأتى بها الغرض ولا يحصل بها الكذب. فالمقصود من الحديث التحذير من الكذب ولو مع الصغير، ويستفاد منها أيضا فائدة تنفعنا في المبحث السابق، وهو: هل يجب الوفاء بالوعد ولا يستحب؟ الصواب أنه يجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هنا الوفاء الخلاف بالوعد، جعله كذبا، والكذب حرام. إذن الوفاء بالوعد يكون واجبا. ولأحمد عن أبي هريرة، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين جميعا. نعم. قال رحمه الله: عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه، أيعد ذلك كذبا؟ قال: نعم، إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة الكذيبة. وللترمذي وحسنه وله، يعني للإمام أحمد، وله أي للإمام أحمد، عن أسماء. أحمد أخرجه عن أسماء بنت عميس، أخرجه عن مجاهد عن أسماء بنت عميس، قالت، هذا لفظ عند أحمد، قالت: كنت صاحبة عائشة، التي هيئتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يوم زفاف عائشة على رسول الله عليه السلام التي هيئتها وأصلحتها وكذا وزفتها إلى رسول الله أسماء بنت عميس ومن معها. قالت ومعي نسوة فوالله ما وجدنا عنده قرى إلا قدحا من لبن. قالت فشرب منه صلى الله عليه وسلم ثم ناوله عائشة فاستحيت الجارية عروسة استحت فقلنا لا ترد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي منه. قالت فأخذته على حياء فشربت منه ثم قال ناولي صواحبك ناول الأسماء واللي معها. فقلنا لا نشتهي. قلنا ذلك من باب إيه؟ من باب الحياء لا نشتهي. فقال لا تجمعنا جوعا وكذبا لا تجمعنا جوعا وكذبا. يعني أنتم الآن جائعات ما أكلتم شيء ما شربتم شيئا فأنتم بحاجة. وإضافة للجوع إيش؟ الكذب في قولكن لا نشتهي يعني وأنتم في الحقيقة تشتهون هذا اللبن. قالت فقلت يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء لا تشتهيه يعني وهي تشتهيه أيعد ذلك كذبا؟ فقال نعم إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة يعني الكذبة الصغيرة تكتب كذبة كذيبة يعني كذبة إيه؟ كذبة صغيرة لكنها كذب وإثم. هذا الحديث إسناده ضعيف إسناده ضعيف. لماذا؟ قالوا من جهتين. أولا مجاهد ما نقل عنه وسمع من أسماء بنت عميس فإذا بين مجاهد وبين أسماء في واسطة مجهولة هذا أمر. الأمر الثاني أن وقت دخول النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة قالوا كانت أسماء بنت عميس أين؟ كانت في الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب فما كانت أصلا في المدينة. وفي راوي في السند أيضا قال له أبو شداد وهو مجهول مجهول الحال أبو شداد مجهول الحال فإذا يكون ضعيف من جهة جهالة أبي شداد ومن جهة أن مجاهد لم يصرح أحد بأنه سمع من أسماء بنت عميس. أيضا مشكلة في المتن وهي أن أسماء بنت عميس وقت دخول النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة كانت أين؟ كانت في الحبشة. ورواه أحمد أيضا في مسند أسماء بنت يزيد بن السكن أسماء بنت يزيد بن السكن اللي تسمى بخطيبة النساء امرأة فصيحة من طريق شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت أتانا النبي صلى الله عليه وسلم أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بلبن فقال أتشربن؟ يعني هل أتشربن؟ قلنا لا نشتهي. قال لا تجمعنا كذبا وجوعا. فالحديث هذا الآخر من طريق شهر بن حوشب وشهر أيضا ما له أيضا شهر ضعيف. فهذا الحديث يعني بالروايتين ضعيف. ولكن كون الشخص يعني يسأل عن شيء ويخبر بخلاف الواقع يصدق عليه كذب ولا لا؟ هذا هو الكذب. الكذب الإخبار بخلافه بخلاف الواقع. فإذا قل لك تفضل قلت لا ما لي فيه نفس وأنت نفسك فيه هذا كذب. ممكن تعتذر لكن بدون أن تكذب تعتذر بدون أن تكذب واضح؟ فإذا احتجت على مثل هذا يعني وقعت مثل هذا الموقف فاعتذر لكن لا تكذب. نعم. قال رحمه الله وللترمذي وحسنه مرفوعا ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له. نعم هذا وعيد على الكذب في الحديث بقصد الإضحاك والمزح بقصد الإضحاك والمزح وهذا ما أكثر ما نقع فيه وللأسف. إما الواحد يكذب من أجل يضحك ولا أنه ينقل الأخبار التي يعرف أنها كذب بقصد إيه؟ بقصد إضحاك الناس. ويعني كثرة وقوع الناس فيه لا يجعله حلال لا يجعله حلالا يعني كثرة تساهل الناس في هذه الخصلة لا يجعله حلالا. النبي عليه الصلاة والسلام يمزح ربما يمزح ولكن إذا مزح يمزح ولا يقول إلا إيه؟ لا يقول إلا حق. فهو يمزح مع بعض الناس يتكلم بكلام من باب المزاح لكن هذا الكلام في نفسه حق لا كذب فيه. والشارح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ذكر عندكم مثال أن الرسول جاءته امرأة كبيرة في السن فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة. فقال لها الرسول إن الجنة لا تدخلها عجوز. فقامت تبكي حزنت طيب والرسول ما قال إلا إيه؟ ما قال إلا حق، إنه الجنة ما تدخلها عجوز. ليس معنى هذا أنك أنت لن تدخليها أو لن تدخلها عجوز مسلمة، لكن المقصود أن العجوز حينما تدخل الجنة تعود فتكون إيه؟ فتكون شابا. فقال لها الرسول: أما سمعت الله عز وجل يقول: إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أتراب، فتعود بكر وتعود عربة، يعني المتحببة المتوددة إلى زوجها وفي مثل سن زوجها. وجاء في الحديث أن أهل الجنة أبناء 33، أبناء 33 سنة. وذكروا عن عبد الله بن، ذكر أيضا مثال آخر، أن رجل جاء وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمله على بعير، أن يحمله على بعير، يعني يريد بعير من بيت المال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن حاملوك على ولد ناقة. هذا فهم أنه إيه؟ حوار صغير لما قال ولد الناقة. فقال: يا رسول الله، ماذا أصنع بولد الناقة؟ أنا أريد أركب، أريد أحمل عفش، أحمل متاع، ولد الناقة وش أسوي فيه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني البعير الكبير هذا أصله إيش هو؟ ولد ناقة ولا لا؟ فهذا قصد، فهو مزح معه لكن ما قال إلا حقا. ابن عمر يقول كان عنده جارية فتجلس عنده، فيقول لها: شوف، يقول لها: أنا خلقني خالق الكرام وإنت ترين خلقك خالق اللئام. فتقوم تبكي، وكلامه هو كلامه صحيح. من اللي خلق الكريم؟ الله عز وجل. ومن اللي خلق اللئيم؟ الله عز وجل. يعني خالقي وخالقك من؟ الله سبحانه وتعالى. ما يقصد أنك أنت إيه؟ أنك أنت لئيمة ولا لا. فهو يعني قال كلام حق لكن يفهم السامع منه شيئا آخر، وقال ذلك يعني من باب المزاح. المقصود أن المزاح ما في حرج أن يمزح الإنسان أحيانا من باب الترويح عن النفس، ترويح عن الجلسة، ولكن يحرص أنه إذا مزح لا يقول إلا حقا. والمزاح إذا استعمل فيه الكذب وإذا زاد عن الحد يفضي إلى شر. يقول أحد السلف لولده: ودع المراء، ودع المزاحة والمراء، فإنها خلقان لا أرضاهما لصديقي. يعني كثرة المزاح أو الكذب في المزاح والتعدي والجور فيه هذا يفضي إلى شرور كثيرة.